Book 2 100 100 100 Adverb الظروف الظروف Déjà, pas encore حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. Avez-vous déjà été à Berlin? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Non, pas encore. لا, لم يحصل قد. لا, لم يحصل قد. Quelqu'un, personne. أحد لا أحد أحد لا أحد Connaissez-vous quelqu'un ici? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ Non, je ne connais personne ici. لا لا أعرف أحدا هنا. لا لا أعرف أحدا هنا. Encore, ne plus. مازال لم يعد. مازال لم يعد. Restez-vous encore longtemps ici? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Non, je ne reste plus longtemps ici. لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Encore quelque chose, plus rien. شيء آخر, لا شيء أكثر. شيء آخر, لا شيء آخر. Voulez-vous encore boire quelque chose? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Non, je ne désire plus rien. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Déjà quelque chose, encore rien. شيء حصل, لم يحصل. شيء حصل, لم يحصل. Avez-vous déjà mangé quelque chose? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ Non, je n'ai encore rien mangé. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Encore quelqu'un, plus personne. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Non, plus personne. لا, ليس من أحد. لا. ليس من أحد. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.